كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوانكم في مسجد الرحمة يدعو لكم مسجد الرحمة في الخرم أمام فندق الغرفة. هو مفيش أي اختيار إلا الفندق. المسجد الرحمة ده المسجد أقدم من الأرباط. إزاي المهم المهم يعني يحضروا مؤتمر يوم الجمعة من 1-3 والنادي داخل بعد صلاة العصر، يحاضر فيه كل من الدكتور ياسر بوهامي، الشيخ عمر بن عبد العزيز، الشيخ عبد الحميد هدى، الشيخ الرحمن الدكتور عبد الرحمن والحاج عبد الحميد. المهم التجربة ونشوف بقى عدد عبد الحميد ولا عبد الرحمن. هذه واحدة. الثانية ان شاء الله عز وجل عملنا بدل مع الشيخ ماهر، هياخد هو الجمعه الاولى هنا لان في عندي جمعه في حمام ملحه جدا في الحقيقه، فهبدلها معاه على الجمعه بتاعته الثالثه ان شاء الله يعني اللي هي الليله اللي بعدها. والجمعه عندنا في حلوان ان شاء الله في المسجد عباد الرحمن خلف الاسم الجديد. وجدت والله أيها الإخوة أن يتحدث المرء عن المعرفة الأولى، يسهب في المعرفة الأولى وهي معرفة الله عز وجل بتوحيده وأسمائه وصفاته. ولا زالت الأحداث تحول بيننا وبين هذا الانفراد، وإن شاء الله عز وجل نريد أن نرشد القادم على أساس أنه هو مهما حدث من حدث فالإنسان يكمل فيه الحديث إجمالا عشان نتفهم. بقى لنا 3 سنين في 3 سنوات هي الثالثة دي بقى طبعا، فيعني المسألة طالت، وهذا كتاب جميل في حواشيه منافع عظيمة جدا الحقيقة، لكن هو الإخوة لعلهم يقدرون شيئا بخلاف الذي يقدره هذا. ليه؟ لأن أنت ما تسمعش. لما يقع حدث من الأحداث كل اللي عندك إن أنت مثلا مع صديق ليك ولا في الجامعة ولا في حاجة وخلاص وانتهى. إنما الجماعة اللي عندنا في الجامعة ورحمة الله وبركاته كده بيجي كده عنده أمكانيات وعنده فيبدأ ياخد انطباع عن الواقع، هذا الانطباع بيكون سبب في تهييته بقدر إما أن يخص له درسا ودرسين وثلاثة وعشرة على حسب ما ورد إليه، لا سيما إن إحنا الآن ليست عندنا رؤية. وده في كل حدث أذكره لكم كده ولا لأ. في أيام غزة خدنا بتاع 5 محاضرات في غزة كنتين إلى يوم الناس هذا مرورا بكل حدث يقع فيه المسلمون لا يكون عنده لا يكون عند جلدهم فيه رؤية. ويضطرب صفنا ويتخبط بعضنا في بعض مع شديد الأسف. كهذا الحدث الذي ارتدت له الدنيا منذ يومين وهو موت الشيخ طبعا انا لا اعتقد بانه يعني لكن يقول فرضا يعني عن الوجود. ليس الامر في شخص الرجل وان كان شخصه كريما، ولكن المشكله فيما وقع على الاخر زي ما قلنا كده قضايا الاضطراب. فالأخ لا يفرق بين مسألة مرجوحة مثلا عنده أو حتى مسألة منكرة أو مسألة مبتدعة، يعني ليس لها أي حظ من النظر وبين الأخوة. واخدين بالكم من الأخوة؟ انقسم الناس إلى فريقين. فريق تضعضع تسألون شرطة يدخل على الولاء مباشرة، وده اللي بيخوف في الموضوع، مش قضيه الاشخاص وقضيه ولاء وبراء اخوك، قضيه ولاء وبراء، وعلى قدر ولائك لاخوانك على قدر براءتك من الكافرين، وعلى قدر براءتك من اخوانك على قدر ولائك للكافرين. دي مساله منتهيه. وبص كده قام في نظرك، ما من انسان يهاجم هؤلاء الا وعاد قلوبه، ده حسب حتى لو بنسبة، اللي مش طايق كلمة من الأخ، إنها ممكن يقف مع علماني ويقعد معاه بالساعات ويستحمله، ويقول له كلمتين في دماغه، أصل أنت مش واخد بالك بس يذل نفسه، وعندك أنت تلاقي مشكلة كبيرة جدا. الراجل اللي كان بيقول للأسيس خالد ده، ده ذبح الشيوخ، كان بيتكلم على واحد كأنه بيتكلم على مجاهد. كانت فتنة فتنة ارتد لها الدنيا، والشيخ بكر رضيه رحمه الله كان يقول لم يحدث هذا بين صفوف اهل السنة قط من لدى رسول الله الى هذا الاوان. وازاي انت الكلام على قلبهم بدون ما يحبوا العواصي ليه؟ هو كده وجعلها الله عز وجل كده، ابى من ابى ووافق من وافق. الكلام ده عجبا عجبا ما عجبش، ده كلام مستدل عليه. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين. عايزك على الكافرين، انت عارف ده كان بالمفهوم؟ يعني قال اذله على المؤمنين يقاتلون في سبيل الله. كنا قلنا لازم تتذلل للمؤمن عشان عارف كده مش شبه طرد، ولكنه نص عليه. ليه؟ عشان عرفت وجيه التلازم بينهم. اتيت بهذه تحصر لك تلك، لم تأتي تقصرت في هذه القصد شيء مباشر. عشان كده كنا نتكلم دائما عن المحبة والعدل، إن شاء الله الخطبة القادمة تكون برضه بفضل الله عز وجل شيء يعني يليق، لأن إحنا كل مشكلة بنتخانق مع بعض كده ولا لا؟ كل مشكلة نعبط على أساس مع بعض الولاد. اللي تكلم في ترحم على الرجل أو شاب يقول لك امسك البكات على الشنطة، والآخر اللي ذكر له سيئات يقول لك امسك المرجئة والله. يعني هيك المسألة فيها اضطراب نحتاج فيها إلى وسطية في الإنسان. كما قلت ليس الموضع هو موضع الرجل بذاته، وإلا فهو موضع كريم. ليه؟ هل أحد من أهل الإخوة يعني أن أحد كفر الرجل قبل ذلك؟ يخطئوا يقول لهم هذا الكلام مسألة، إنما حتى كفره فلطالما كان مسلما فكان شخصه إيه؟ كريم. ده كلام حتى عايز فيه إلا مسألة زي ما قلت كده، مسألة الإنسان يعتقد أنه لم يحدث فيه شيء، لم يحدث فيه شيء، لأن الواضح كده، يعني عارف حتى الصور اللي مشهورة أنا بتكلم في الحكومة الباكستانية مش ليه؟ عشان أقول لك في النهاية الناس خبراء الصور خدوا صور من الخطوة ولا من الخطوة. يقول لك إحنا مالنا يا جماعة دول ما بيعرفوش. طب دي مجنون؟ إنما هو بينصب نفس الشيء وهو متخذ على انتخابات وقال لك أنا شكرا طبعا أنا سود ورث موروثا اقتصاديا رائعا وعسكريا فاشلا فزادهما ضياعا وفشلا. يعني في عهده صرح القاده في العراق او الحرب في العراق طويله الامد بلاش نهايه، ما فيش برضه مكان نهايه. وعايز نفقا شعبا لولا منافق العرب كان لازم زمان راح. واخدين بالكم؟ فلازم يعمل موقف زي كده. طب ما عملش يبقى ما تقعدش تعيطي بقى، مش كده ولا لا يا اخوانا؟ وتطلع في عقيدتك وتضطرب يا نهار ابيض وتقول لها واحد ليه؟ هو الذي يرعى ابناء المسلمين الله ولا اسامه ولا غيره. ده دي مساله دي يعني ما كنتش متوقع ان واحد بينهم كده وتقول له تبت وشفت اللي حصل وايه اللي حصل؟ واحنا كنا نرتضي له بعد هذه المده الطويله من الجهاد والمجاهده يوضع سبيل. ولا زال التاريخ يذكر الدمعات الساخنة ينقل لك حرارتها من يوم خالد رضي الله عنه إلى يوم الناس هذا. حاسين بحرارتها ولا لا؟ اللي يقرأ التاريخ يعرف نبرة خالد رضي الله عنه وهو يقول ما طلبت من موضعي إلا وقفته في المقام الذي ما قام فيه مات، وطلبت الموت نظامه ولم يتحصل، وما في جسدي من موضع شبر الا وفيه طعن عن دورانيا، ثم اموت حتى انت كما يموت العير، الا فلا ماذا تعلمون كما انت؟ مش كده؟ كان زعلان من الفكره، احنا كنا هنزعل برضه. ما تعرفوش ازاي؟ وزادنا الرجل فرحة لما قال قتلته وأعزاه، مشكلة بقى تتبع هذه الأخبار، أنا كنت أفتحها الراجل أنا قتلته وهو أعزاه، قتلت أعزاه بأربع طيارات، إن لله رجالا كالأسد، ما هو ما بيتقالش كده، الشيخ أحمد ياسين بموت طيارة، ما حدش يقول له خروج وجه الراجل ده، والناس منع الله عز وجل عليهم من الهيبة والمكانة الأمر. ده ما نعتقده، احنا اصلا كنا نرجو له ذلك ولا لا؟ ده احنا نرجو لانفسنا. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، مش كده ولا لا؟ انت لازم تحدث نفسك وتحدث نفسك ان يا رب موت، يعني يا رب لو قلت حرام يرزقنا شهادة يرزقنا قتالا ويموت يموت. مش نرجع. قال رسول الله قال من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر سنين. عشان قال رسول الله ولا تكادوا في سبيل الله، قال ولا تكادوا في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. وفي روايه ابن ماجه قال الا ان يعتر زواده ويراق دمه. فهي مساله عظيمه في نصب اليها، ولا احنا لا نصب اليها؟ نصب اليها. هذا هو ما اعتقدونه. أنا أعتقد وفيهم من باب القلب، احنا كنا نرى في باب القلب. إنما في الحقيقة أيها الأخوة، النظر في رقعة الأرض لا يرى أن الحل الاستراتيجي بلغة الواقع كان هو اللي يكون في دعوة وتعليمها عنها. مش كان هو ده الصح. ولا مش صح. كان في مواضع لازم يكون فيها السر. ليه؟ لأن عنده واقع رأس. يعني ممكن مثلا أنا ممكن أقول لإخوانا في فلسطين كف أيديك عنه وقف تعلم أسرع. هيقول تعليم الناس بس العقائد وكده مش نظام رياضي كان الدكتور حديد والناس اللي مشاركه ليا في البرنامج كمان في هذا المجال كان لازم يكون لازم يقاتل هؤلاء ويرد عنها. هو في الحقيقه هو ده الذي يؤثر في النفس ان الرجل كان راعي في تلك الدنيا كده ولا لا؟ يعني هو اللي هو كبير كان في مواضع محتاجوها لازم يحصل كده لازم كان يكون فيها لازم كان يكون فيها قتال بقى ايضا ينبغي أن نعلم. لا ينبغي أن تنقسم يعني معلش بعض الخواطر كده على هذا الحدث، وأنا لا أظنه أنه ينفك عما أردته من احتقار، كما قلت لكم سجل له وراء، ومسألة تفهم الواقع في مثل هذا، أن أنت مثلا تقعد مثلا في هذه الجزيرة، أنت لا حبيبي جدا. لازم يقرر أن تبقى حقيقة تقول له يعني أنت بتقول أنه مات ونعمة مش أنا بحقق مرة أخرى، إنما يكلمك كلامك كلام على إيه؟ على الواقع. هنعمل ايه بعد العصر بتاع نشوف العالم ونشوف كم ويجيب لك بقى شويه ناس على المدمنين وناس من هؤلاء اللي هم يقولون ان كتات الموارد ما هو ده لو المائده دي نضبت مش هيلاقي ياكل فيجيب يقول له ايه رايك واذا كان ما اضاف للاسلام شيئا وانما خزن عن الاسلام عرفه هو الجماعه دول راحوا رقصوا على دكتور فاضل الدنيا فكان ده بيخزن على الاسلام كان راجل خساره ما يقدر يخزن على الاسلام ده الراجل اللي هو ان بعض الجواسيس بتوع اليهود كان اسمه ابراهيم ولا ايه؟ عملوا له تمثال لما مات من حسنهم عليه معنى. عملوا له تمثال ده كمان كانوا مدينا اصابات من هؤلاء. فاذا كان ده لا يضيف للاسلام شيئا وهو صنع ملكيه وزي ما قاعدين بيقولوا كده ما كنا فرحنا كنا سعيدنا انه مات مش كده؟ انما العرب جعلها هيستيريا انه مات لانهم هيستيريا حينما سمعوا هذا الخبر من مطعم من اخواتهم القريبه يظنون ان ايه؟ المسألة خلاص انتهت ولا يعلمون قانون الغاب أنه يرسل بعد الإقبال الإقبال مش كده؟ مفيش أسد مفيش غابة بتنطق للوصول ده واحد يروح والتاني وإلا بقى كان لما مات خالد مات المجاهدين مش كده ولا ولا كان حد كان مثال إنما نريد أن نحيا قضية الأخوة أيها الإخوة لا تنفصل بمثل هذه التحديات ولا حتى لو قلنا في اخطاء لا تنتصر مقصوده بهذا والله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام قد بين لنا ان العمليه الجهاديه ومناوشه الاعداء في اخطاء راجع معاك ازاي ده حصل من الحسبه دي حاجه غريبه جدا عشان كده دايما بنقول لك لما نقرا التاريخ لا يقرا بالفروش تاريخ فلذلك كل حاجه يعني يحصل الزوق بمنتهى البساطه يقول خد الفكره اهي فكر انت بقى فيها زمان عندك مشكله كبيره دي الجهاد منوط به اخطاء ولا لا يا رب؟ منوط به اخطاء حديث الصعب بن جثامه وهو في الصحيح الصحيحين. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد بيتنا بعض المشركين، فسألناه عن النساء والثيابي الذين قتلوا بيتهم، يعني ايه؟ يعني أظهروا عليهم خطوة، يعني خطوة واحدة فراحوا ايه؟ فبيتوهم يعني قتلوهم على خطوة. طب مش احنا في القانون الإسلامي لازم أعلن عنك؟ قال أهل العلم إن هم أعلموا الصديقة فلا يحتاج أن يعلن مرض. فلما أظهروا عليهم مات في السكة دون قصد يعني، لقوا في نساء ماتوا في أطفالهم، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم حديث أخذ به بعض أهل العلم على أن أولئك المشركين كفار. طيب وليس هو من السلوخ، أما شغله إيه الحديث ده؟ أنك إذا عمدت إلى قتل طفل أو إلى قتل امرأة فهذا يضر، إنما إذا جاء هذا تبعا كان كلام الشيخ ابن باز، إذا جاء هذا تبعا فلا إثم عليه. يبقى انت فاهم؟ سمعت تعبس اللي جاب وسط، سمعت انا عبد الرحيم واخدين بقى فاهم الموضوع ده؟ يبقى اذا شافوا بيتبع فلا بأس، انما ان تعمد انت اليهم لا، ده من غير عنه. قضية التبع دي قضية موجودة في الدنيا، احنا اقرب حاجة لينا في ليبيا. ضرب حتى قسم بني الزرع الناس قالوا لي طب قتل مدنيين ازاي؟ قال انا ضربت مدنيين، انا معديه يساريه من جنود القذافي ضربتها حتى خطه في كتل جنبها موجود. حد سمع مجلس الامن ولا اي حد مسؤول فتح بقه؟ كلام متوقع مش كده؟ لا بقول لك ده كلام متوقع، فاذا حدث هذا يبقى ده شيء ايه؟ شيء متوقع. تذكرون سريه عبد الله بن نفس؟ أول سرية أرسلت في سرية عبد الله بن جحش كانت رايحة للاستكشاف حال الميت المشركين والنظر إليهم وكده، وبعدين عبد الله بن جحش فكر إن هو في آخر يوم من جمال الآخر مش في أول رجب، إحنا عندنا الأشهر الحرم إيه؟ القعدة والحجة والمحرم ثلاثة في المسجد ورجب الفرد، فرد عشان واحد هو فكر ان بكره بص المؤتمر حسبها قال لي بكره ايه؟ بكره 30 جمال. راح مقاتلا قاتل المشركين وارتقى درجه طلع واحد واحد. فشجع المشركون عليهم تشجيعا، حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا ينظر اليه ولا يكلمه ولا هو ولا المسلمون معه. ثم نزل قول الله عز وجل يسالونك عن الشعر الحرام فقتالوا فيه وقتالوا فيه كبير. صحيح ده مشكلة، تعالوا شوف تعرفوا ايه اللي تنظر اللي يقول لك على لا قبل الصعب الصعب ده كان الراحة من شريعتنا بس طبعا مش حد يقدر يقول له دي ايه؟ يعني هو جايب ناس بستايل معين هيئة معينة فهيقول له كده حد واحد بتسمع الكلام اللي هو يسمع هو عايز يسمعه. وكفر وصد عن المسجد الحرام قتال الفرق والقتال فيه كبير ايه؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وافراز اهل به منه اكبر عند الله. فكيف عملتوا ايه؟ كمان عملتوا فكان الله عز وجل هو الذي دافع عنها وقال. يعني حصل الغلطه دي ولا ما حصلتش؟ الغلطه دي ولا لها؟ مش نحسب نحسبها احسن من كده وامتى من كده؟ لكن حصل طلع السماعات على الله. في يوم اخر حصل ايه؟ حصل غلطه ولا ما حصلش غلطه؟ حصل غلطه. وهم راجعين انكفأ عليهم المشركون ام كله جه بقيت المسلمين في ظهرك. فكله جه قدام عشان ياخد حيز فالولد جه والشاب اللي جنبك جه فكروا عدو ونحمي الدين. فقتلوا فيه جماعه ولما قتل كان الجمال والد حذيفه رضي الله عنه. ما تقولش كده ولا كلام مش ثابت في التاريخ. في يوم سريه الجسر ابو عبيد عمل ايه؟ قال لي قال ولا اطرش؟ قال اما ان تعبر الينا او ان نعبر اليك. حصل ايه؟ قال نعبر نحن اليه لا يكونون اجرا على الموت منا. فعبر اليهم فقتلوا من معه. شو ولا لا؟ ولا لو كانش هنا في ما كانش معانا راح طلع عندنا النهارده. احنا عايزين انا نفسي يفضل التكوين دي كده عشان هؤلاء الناس دي قاعده مكانها وبتغزو افكارنا وقوانا. يحصل حصل زي تحدث زي كده فيتنمر عليك طول الليل يجيب لك خنازير ترقص وانت قاعد طبعا جنب هؤلاء اللي كسرت. اننا نريد روح جدك انس بن النضر حين مر عليهم في يوم احد وقد مات الشيطان ان رسول الله قد مات قد قتل. فجلس الصحابه فقال ما يجلسكم مش موضع عاده ما يجلسكم. فقالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تقوموا وموتوا على ما مات عليه. ثم عد انس غالبا خطيبا الاعمى ان المرشد يضحك عليه بمصيبه. ايه الدليل بعدها كده؟ مشى في ثوابه ثم قال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء وشر المشركين واعتذر اليك عما فعل هؤلاء وشر المسلمين. ثم انطلق وشط في جناح القوم حتى اريد هذه الروح كلها. هل اخطا خالد رضي الله عنه يوم قتل قبيله المدينه وقتلهم؟ حصل ده ما حصلش. حصل على حروب الليل. قتل في حياه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ الروم خرج عليه اتفقوا معاه من وين؟ قالوا له احنا معاك واحنا اسلمنا وكل حاجه القاده بتوعهم. صحي الصبح خرجوا في وجهه وقالوا صباحنا. صباحنا دي في اللغه العربيه يعني ايه؟ يعني تركنا ديننا القديم يعني. واتينا الى دين قالوا صباحنا فظل خالد بن خليل عمه سوق. تروح نشتري شوربه بطاطس وشويه كوسه ما في ناس بتفكر كده، يقول لك ازاي تدخل في سوق تضرب الناس؟ هو العلمين قال لك ده سوق، انت فكرت ده سوق؟ ده الذي يقيم اودا هؤلاء عسكريا واقتصاديا. يعني دي غرفه عمليات، يعني بيديهم فلوس وبيديهم جيش. ولذلك كانت الضربه القاصمه، انا بقول لك لولا من نابت ساعتها واحد طلع قال لك هنا احدث من مكان على التراث الحالي، قال انا ما بخافش واحد عربي. لولا ما حدث حتى المجتمع كان خساره كبيره. بس انت بقى التوقيت الكلام ده كله انا معاك وتحكمه، التوقيت ده كان ينفع ولا ما ينفعش، اللغه ده كان ينفع ولا ما ينفعش. المهم ايه؟ ده كلام فيه نقاش طبعا غير شكل وفيه موافقه ومخالفه وفيه صدق، لكن انا عايز اقول بس التقرير شايف ان ده احسن. احنا نفرق كمان، احنا ممكن نقول له ربما متشكلين، ممكن بعض يطلع يقول له تصدق ان انت كده كده واحد كده عامل كل ظالم النهايه، كل ظالم النهايه. بعض مع الاسف المسؤولين يقول ان هذا نرجو ان يكون ده دافع لترك العنف في المستقبل، دافع ان قتل اخويا، ده دافع لترك. هو ايه العنف ده؟ اساوي ايه العنف ده مع خطتك انت؟ العنف ده يعني اساوي ايه؟ اساوي جهاد، بس هم سموه عنفا عشان مش مألوف للنفس، عنف تحنيف يعني قتلني وموتني وحاجات زي كده. وهؤلاء لما ضربوا في السور الابيض في الفلوجه وقال لك ما اقدرش اوصل للمساله كده، خش دخان هو سماء الملابس ما يحرقش المجنون. فاذا جه مواضع الاحساس في صدف ركز الاحساس على جلدك يولع جلدك. ضربوا بيهم كده مجانين في الفلوجه، حد يدخل في الفلوجه ده حد ولا حتى هيجيب سيرتها وهو اللي قاعد في الهاتف عشان يجيب سيرتها ليه تداعياتها. يوم هو يتفهم هذا المنام الجلدي وهم في انفسهم كبار طبعا بقى فضل عن العلم، يعني ده قوه كان زي يقول أهل السير كان عليهم إذا أمسك رجلا من ذراعه حبس رجله. تعرف تكتب ذراع واحد كده يبقى حقلت؟ والله الأطراف استخدمت عليه الوضع الرجل كان بيمسك واحد من ذراعه كده كان مش قادر ياخد نفسه رضي الله عنه. وكان يلبس درعا يلبس درعا بشكل واحد يلبسه وش بس ملوش قفل. فقيل له يا أبا الحسن ألا تخشى أن يستدبرك العدو يجيلك يلف من ظهرك؟ فقال لئن أمكنته أن يأتيني من خلفي فلا أبقى الله عليك. يبقى رب موت يعني مش ممكن يجي من خلفي أبدا. ساعة ما أشوفه قدامي خلاص بقى هوا خلص خلاص بقى لا يمكن يتسع عليه. هذا الرجل مع طبعا العلم كما تعلمها علم علي رضي الله عنه وفقه وكده العلم والقوة أسباب الحياة جميعا شمعا له رضي الله عنه. ومع ذلك أمضه الخوارج حتى صعد على المنبر يوم يقال اللهم كرهتهم وكرهوني وبغضتهم وبغضوني اللهم لا تأتي علي الجمعة. قال يا رب نخطب الجمعة كده. ثم نزل ففي فجر الجمعة الثانية ضربه المنجم على رأسه ضربة مات منها الشهيد رضي الله عنه. واختبش جمعة فعلا. يبقى دول عملوا فيه ايه؟ شهيد على نفسه كده. فقال لهم وقالوا له الويل. ومع ذلك كان عنده هذا الكسب. أكفار هم؟ قال من الكفر الفرد. قالوا طب وصفوا ازاي لغى أما الجن مين؟ قال إخوة ابنا لغى على إخواننا وانا تعرفش من الكلمة دي؟ أخونا وبنت أصل حصلت عندنا والدعوة وقفت عشان دعوة وقفت وانتوا هتخدعونا؟ دعوة كلمة الدعوة كانت تقف بأيدينا وانتوا كنتوا عارفين كده كويس مش كده ولا لا؟ الشيوخ اللي كانوا لا يستطيعون ان يخرجوا الى بعض البلدان بعض البلدان طبعا اكثر البلدان من العالم كانوا يمنعوا عنها بعض البلدان بخصوصها مش حد يقدر يقول انت عارف انا بتاكل ايه من الشاي ومن البوسكا هؤلاء القوم كانوا عايزين يتفقهوا ويتعلموا يقول لك لا راح جاد ولا ايه وكانوا لا يخرجونه كان الدعوه بتقف بايدينا ولا بايديهم عشان بس ما يحصل لك ده حصل صحيح حصل صحيح حصل في صح بعض المناوشات حصل لكن ما بقاش الفترة كده انما ده كان امرا في شيء من شيء من الضرورة لازم يحدث لأن كما قلت إن كان في مناطق الدعوة فيها لا تكون إلا بهذا الله عز وجل قال له الفكرة جعل القوة بينك وبين أخيك ولو تريد قد سمع قال الله عز وجل في معنى القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من المعروف وأداء إليه بإحسان يبقى القصد فيه عشان الإنسان يصلح نظرته في هذا الموضع ويسري ولاءه في هذا الموضع ان ينظر هذه النظره الوسطيه الفكريه الاصوليه. ممكن نقول بقى عندنا مساله التطرف المسلمين موجوده في الفقه ولا مش موجوده؟ موجوده. عندنا مساله من كر على العدو وقد فر الجيش دي موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. انما اسقطها بعضنا خطا على الواقع ولا ممكن اسقطها طبعا. لكن هذا لا يعني ان يفرح المرء بموته او بخطئ او بنقر عليه به مش كده ولا لا؟ والا ان انفصمت حره القوه واضطرب الولاء وبالتالي اضطرب التوحيد. العلماء يقولون بعض اهل العلم يقول ان اكثر عقيده تضاطعت عليها الادله هي عقيده الولاء والبراء. اكثر عقيده في الاعتقاد فيها ادله كثيره جدا هي مساله الولاء والبراء لان هي مساله تدور عليها رحى الاصول والاعتقاد يعني وكذلك فانها اخرى في التوحيد يعني الواحد لو وحد ربه جيدا لا عمره بقى صار ولاؤه من المسلمين وكانت براءته من الكافرين يعني في حديث مثلا اسلام ثمامه بن مثلب رضي الله عنه في اسلام ثمامه بن مثلب رضي الله عنه ده خرج خير من النبي عليه الصلاه والسلام الى اليمامة راح يجيبه اسير فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ايام يسمع القران ثم كان في يعني اختصار ف في نهاية المطاف حله النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق الله. فذهب الرجل إلى الماء القليل ثم اغتسل ثم رجع مرة أخرى إلى المسجد ثم قال: أنا إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكان لا يرتضي أن هو يؤخر هذا الأمر علشان نحسن نظن أن هو خف منه. يعني لما ربطوه كده من كبار السيد اليمن لما السيد بني حنيفة فلما ربطوه كده كان إيه؟ يقول ده ربطوني فتسعة. فرجع إليهم وبعد أن يحكوه يعني أول شيء عمل جمران رضي الله عنه عمل إيه؟ قال يا رسول الله إني كنت خارجة للعمرة. فقال نعم ولا تلبي لتلبية الجاهلية. يعني أخذ بقى رد لتلبية الإسلام يعني. فخرجوا تماما ونزل أول ما نزل في صحن البيت قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك وجيب له كلام طبعا هو بيقول إيه؟ لا شريك لك إلا شريكا ملكته وما ملك. فطبعا كله لقوا اللي هو بيقول كده إيه؟ تلبيك إيه؟ لا شريك لك. فانطلقوا إليه فأعلن الرجل عليهم إسلامه ثم قال أول ما هو قال يا معشر قريش والله لا تأتيكم حبة وحنطة لا تصلكم حبة وحنطة من اليمامة إلا أن يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة يا والله أهو لما ضعف هذا عندنا مثلا جريدة زي جريدة الأرض لما كتب مقال بتاع سورة الفاتحة وكتب فيها شوية شيوخ قتلوا شوية شيوخ وقعدوا يقولوا إيه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. إزاي؟ لو في ولاء عند القاعدة على كل ما نزعم الجمال والبنيان والأول وكل حاجة بقى. لكن عند الناس لو هذا البلاء الولاء اللي أنا كنت ست الصبح خلاص لو هي تقول حاجات الخبر النقيب أنا مش هكتبها ده شير لا كان ينزل بقى ده على البيت تاني مستسمح بيها عشان يعلم أن من رفع عقيرته على الله أذله سبحانه وتعالى شير لا على النحو الآخر هو ما كسر كلامه في الحيط وبذلت الأجر ففي الآخر كان جاب ولا جايب لي ولا هنا قال لي واحد قاعد وزعها على الناس طبعها ووزعها على الناس ووزعها في مقال رجل صحفي يصب بعض أهله ورجل صحفي معلوم إن الأهل يعني كثير منهم وإن كان فيهم الشرفاء لكن كثير منهم بيختلف بده كده كلام و جايبها بيوزعها وتجربها على الناس ما الذي جعله نشيطا ها هنا وخذله ها هنا من الولاء والبراء على المطلب الطالب مش عارف ايه المكان اللي انا ادخل فيه وايه المكان اللي انا يعني اخذ عن فرد المسألة اخوانا تحتاج منا الى نظر زي ما قلت كده سيدنا ابو بكر وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اعتبر خطا فرد ولا ما اعتبرش؟ اعتبر حتى لو قلنا هذا خطا وكان ينبغي ان يعتبر لان مكان يطلق المرء فيه لسان كذلك ابو بكر رضي الله عنه اعتبر خطا خالد رضي الله عنه بل عمر رضي الله عنه سبه اولا لا ابو بكر عفى عنه خلاص ونادي الفتوى فكف لسانه عنه وان وقع فيه خالد وان سبه خالد رضي الله عنه الاعتبار دي احنا نحتاج ان احنا يعني تكون بين اعيننا في هذه النقطه ما نعرفش اللي حصل في الجاي فدي اصول كليه يعني لازم ما تبقاش سايق على سيارته ويقول يا جماعه جايين من الجبل قاعدين يقتلوا في الخط وانت كمان تسوق معهم المساله مش كده لازم المساله تدرس عليه ده ويبقى راكب فيها نظره صادقه ويبقى عارف ما يدور حولك ان من اعظم المواضع التي يذكرونها للنبي عليه الصلاه والسلام في ملكته السياسيه عليه الصلاه والسلام دلوقتي قال عليه الصلاه والسلام لاصحابه لما اشتد عليهم العذاب قال ايت الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم الناس عنه. فالعلماء قال لك الملك السياسي ده عارف اللي حواليه لانهم روحوا للفرس ولا روحوا للروم ولا روحوا لليمن ولا روحوا انما قال لهم روحوا للحبشه ولده بالذات. الملك اللي كان موجود في وقتها هذا وصدق فيه يعني فراسه في النبي عليه الصلاه والسلام فقد اسلم. الملك اللي كان موجود اللي هو اصحابه اللي هو النجاشي اللي كان موجود في الوقت ده اسمه النجاشي ده لقب اسمه اصحابه فاسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته لكن قوله لا يظلم عنده واحد اللي عنده خبره من ايه؟ اللي حوالينا. احنا عندنا بعض النقاط الميتة، يعني شغلونا بعض اشياء هي مهمة لكن شغلك عن بعض النقاط الميتة. ايه مبلغ علمك عن كشمير مثلا؟ ايه مبلغ علمك عن تحليل كردستان مثلا؟ ما عندكش. المناطق الناعمة بقى زي الجمهور ما عندكش، فهو برضه كانه صرفك عن قضايا عظام، بقضايا عظام برضه، بس صرفك عن كلياتي عشان ما يبقاش عندك الفيديو برضه. فالاخ برضه يعني الراجل منا يحتاج الى انه ينظر وينظر الى ادله الكل والى مواضع شرعيه استنبط ان حد واجه هؤلاء يبقى لازم يكون غفار. لا والا احنا كده يعني مصطلح مصطلح زي ما قلت مصطلح السياسي يعني كده احنا نخترق من الكل. عقيدتنا هي هي اهم شيء، الانسان يكون عارف انا نظرتي تجاه ايه، ده اهم شيء يقوم المرء به. وقد ترجمه الله عز وجل لنا في الولاد والبراء وجعله ميدانا كافحا، على اساس ان الانسان بقى ينطلق فيه ويبدا يثري قضيه التوحيد كثيرا. كنت اذكر لك اسر عمر رضي الله عنه ابن الخطاب اللي بدأ ابن مرحب يقول لك ان الاخوه مشاعر، مش هي كلمه بقولها لك بقولها لك، الاخوه دي مشاعر. لما كان يبيت عمر رضي الله عنه الليل كله مؤرقا يتقلب على فراشه يمنة ويسرى وشوطا لبعض بعض، فإذا أصبح فلم يره، بحث عن المحيط ووجده فبها ونعمت، وإلا انطلق إلى بيته فطرق بابه فإما صافحه وإما عانقه. وأثر دعاء بن جابر رضي الله عنه لما دعاه عمر بعد صلاة الفجر وقال إني قد سهرت البارحة أتفكر فيك شوقا إليك، ثم التزمه وعانقه وبكى عمر وبكى معاذ رضي الله عنه. الأمر ده ينبغي إن هو يعني نفعله في أنفسنا، تقوى هذه المشاعر في أنفسنا عشان كده برضه يعني مثل هذه الأحداث. أنا يعني كأنني اختصرت هذا الحديث، ما كانش عندي في الحقيقة أكثر من هذا، وهو حديث أدخلنا في نفق لا نستطيع أن نخرج منه إلا يدخل الكرسي طبعا، لأن الكلام ده في الحقيقة في بمجلس فيه خشن خشن شيء. وإحنا كنا عاوزين نتكلم في مقام التوحيد الذي أعتقد أنه أصل الغطاء، مقام التوحيد هو أصل الغطاء لأنه أصل صلاح القلب. لكن أنا أكتفي من الإخوة اللي أقول إيه؟ اللي أقول اقرأ فضائل آية الكرسي عشان تدخل إليك العظمة. وإحنا سنزيل عليه إن شاء الله ربك الأربعاء القادم، سنذكر بعض فضائلها، لكن عاوزك تقرأ في هذه الفضائل شيئا علشان تدخل عندك مسألة العظمة، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبها بالعظمة، عشان تعرف إيه مواضع العظمة. وخليك تأمل كده الأسبوع ده في آية حينما ابتدأت بإيه؟ الله. الله وكيف يعمل هذا الاسم بالذات في القلوب تحريكا وإفزاعا. خليك كده عندك زي يعني زي ما بتقول كده رؤوس البحث، ان شاء الله عز وجل هنتحدث عنه في اللقاء القادم. وكيف الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. واحد ما عرفش بقى ده كان اكيد بيت بره، اكيد ما كانش معانا، بيقول لي الدكتور في الشيخ حسام الخريج. انا جاي اعاقب لك نظرتك، شوف انت عاوز من نظرتك. في اقتراح ان الدرسي بعد المغرب، ايه رايك انت؟ اللي موافق يقطع حتى يا بندر، انت جاي من الجيش يا بندر. لا اقدر ما خدت سترول كده اكتر. خلاص ان شاء الله من يوم الأربعاء القادم طب المعترض يرفع ايه ده وانت في بعض يكون مرضينا طيب خلاص انا هقول لك على حاجه نقول بعد العشاء وهي الساعه ونص بالظبط احسبوها لي عديت فيها قول لي خلاص عملت ماشي حلو كده حلو Gracias. طب الاخوه مين اللي هنا بيوصل بيته الساعه 12 بالليل؟ واحد ده هو الوقت مين اللي بيوصل الساعه 12 بالليل يا ابو احمد؟ اللي بيخلص الدرس ويوصل بيته الساعه 12. لا مش متخيل اصلا ده بيت خلاص ده من غيره خلاص بيرجع البلد تاني يبقى هي لازم هيروح متاخر قطر. هنسال الاخوه اللي هنا طيب لماذا يصف الله بص يا اخوانا ذكر الخير فقط وهيج العرب العربي اللي يعني قصائد الخير اصلا فلما تذكر بقى الخير كمان في الحرب تهيجه وتدوره فهمت؟ طيب لماذا يذكر الله عز وجل الخير والقتال والحرب فيهيج هذه المشاعر الى القتال وهو هو سبحانه وتعالى الذي انزل فاعفوا واصفحوا حتى يتضاف المراجعة كان عندك في مكة العفو من شيء لشيء لو كنت ساعتها خدشت أو جاه لخدس تاخد زمن لأنا كسرت الأمر الإلهي أنا أتكلم عن ضرر مع التعزيم ومع الضغط ومع الكلام ده مفيش خالص لتكوين شرطة الدولة إزاي زي ده؟ قال أهل العلم للحفاظ على هذه الروح تعالوا انت هتيجي تنزل كده وسط الارض كان مش عارف يعمل ايه وكان ياخد دي الروح اللي احنا خدناها بالفتره الفائته روح ايه؟ روح دي هو دي الروح اللي عملها فينا الفراعين احنا قلنا قبل كده ان الفرعون اعلن ان شاء الله نفصل ده سوره القصص ده ترابط الفرعون يطول حكمه الفراعين كده تطول احكامهم ويعمل في حكمه على خزان الشعوب في نفسه دي صفاته عشان كده بني اسرائيل على دينهم وايمانهم لما خرجوا من البحر بحثوا عن الملكين قالوا اجعل لنا الها كما لهم الها ما تقوليش غير ما عادش حاجه بعينك ولو كان حتى علم ولو فرض بس شوف حاجه بعينك فخلع عليهم فرعون هذه التكليف لذلك احنا مما يخلع علينا حكومه الفراعين هو ده انك تحسب ايه؟ مش قادر تاخد هذه مش قادر تقول اللي جواك مش قادر دايما واخد نفق كده لا احنا مش عايزين الامر يبقى كده عايزين يبقى في داخلك هذه الروح التي تسري عندك الوسطية بتعرف تحكم يا حرم الله بتعرف تحكم في الامور بشيء من النظر فاحنا نقول ان هو حتى لو كان الامر كذلك يبقى ايه؟ يبقى لم يكن كافرا مش كده؟ حتى لو قلنا لو صح عليه هذا اللقب يعني يبقى لم يكن كافرا ده اخوك ولا مش اخوك؟ فتفضح انك تقول له إذا عقدت الحقيقة يعني ما منطلق طبعا برضو على مقصود زي ما بقول لك كده هو يعني برضو الموضوع اللي طلع بعض الاخوه ارسل بيت هو بيقول لك ايه يعني شيخ الجبال اي موقف طبعا الاتحاد الفكري ده الافاق الدنيا عليه مش حمد الله سلامه الله يرحمه كتب كتابا كرهه ونفس الشيخ المتاز تكريم دكتور اللي هو ايه بتاع الاخبار عن احداث القتال هناك كان بيحصل الكرامات عظيمه هناك وكده فكتبوا الشيخ المتاز هو اقترح على الشيخ عبد الله قال له انشره يعني عشان الناس تعرف ان هذا فضل من الله عز وجل وكده كان احيانا بعضهم زي ما لقيش حاجه يكتب كمان طوبه وبقى وده كان مثبت وكان يوجهه لايه؟ كان يوجهه لايه؟ مسألة بقى البرج ومش عارف ايه هل احنا ممكن نضرب المدنيين مع ما هو ده ما بقاش مدني مش هتقول لك احنا لو قلنا النهارده ان غرفه العمليات دي قاعد فيها موظف بس مدني ما ينفعش كده واحده بقى جايه في دماغه هي جايه الصبح مش قادر ينزل ما ده ضد التبع مش كده ولا مش كده ومع ذلك حتى لو انت مقتنع عشان احنا ما نختلفش انا وانت مع بعض حتى لو انت مقتنع بان ده غلط يبقى في النهايه كل مسلم ولا كافر بس انا عايز الاصل ده يعني المسلم ده ايه يبقى لا ينبغي للمرء ان يطبع او يسعى يعني بنوصل هو احنا كنا هيحصل ضرب كان احيانا يعمل عمليه اعدام مش شاشه اللي احنا كان يجيب سائل كده زي مرات الضرب يجيب الواحد يروح مسقطه يطلع عضم وكان الناس يعني يذكرون كان حاجه صعبه جدا البشر لكن عاد الى الله وحج ما انت عليه وسلم أي وقت يقول أشهد أن لا إله إلا الله زي الشيء اللي كان بيديره والشيء يقول له جهنم وبئس المصير وراجل يقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يقول له جهنم وبئس المصير والحجاج اللي ذهب له الدنيا لما صنعه في الناس لما قال اللهم ارحمني فإن هؤلاء يزعمون أنك لن ترحمني الحسن لما وصل مصر بلد بقى لما وصل لحصل الكلام ده ليه؟ قال أرحم ممكن يرحم يا راجل ده فرعون سيدنا جبريل يقول لنا اذا صار كنت اخذ من حال البحر واجعل في فمه اخشى ان يرحمه الله وبيقول امنت اصل احنا مش عارفين برضه يعني عندنا درس كده في تفسير اسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم. الكلام عنهما كان المفروض يكون الجمعه القادمه، لكن برضه هتكلم الجمعه اللي بعدها في حلوان عبد الرحمن. قلت اريد ان اصدره بقول الله عز وجل شكري كاف هاي عين صاد ايه؟ ذكر رحمه ربك عبده سبحانه. انا حاولت لك اذكر لك قصه رحمتي. طب انت تحج رحمتك؟ تمام، احنا مش سامعين ربنا حاجه كده. يعني عايزين الاخوه يكون عندهم شيء من ايه؟ شيء من الوسطيه والنظر. مساله ان الناس عملوا 15 مايو وقالوا انا بلغني بعض الاخوه بيقول بيقول ان الشيخ سعيد عبد العظيم قال لي امنعه ولا اقول له مش كده؟ حد شهد على هذا الكلام ولا ما حدش شهد؟ يغض العزيز الفاتح كده؟ عاوز درجة استعداد القصر، فمن الممكن نتيجة القصر احنا عايزين ايه؟ عايزين نتلافى اخطاء المرضى، مش عايزين نقف عليهم ان برضه ممكن يروح يدور قصر وايه؟ يقوم داكي كمان يقول لك هو ده اللي حصل، وانت لا زلت برضه مجمع انت في التهريب لسه مطالب كلش ولا لا؟ اذا في اضطراب ففعلا الانسان محتاج ان ينظر ويشوف الامور في الايام، وبرضه احنا متعرفين ده يعني. يعني تؤمن اللي جاي مش كده ولا لا؟ فلازم تبقى مرتبه. مش مش نقول بقى اللي جاي لازم يكون كده احنا نقول نوالي بقى مش لازم نقول كده بس هاد يقول لك انت بقى متصدر على طول افريقيا ما بتكلمش بقى انا بتكلم ايه كشك ولاء بقى الاسلام دفع الاسلام بقى مش قضيه فقه الفقه ان الصوميه رضي الله عنها كانت تقول كفرت محمد صح لان هي متعلقه كان معلقها بجهل ونزل قول الله عز وجل الا من كفر وقلبه مطمئن بالايمان خلاص كده لكن هي قالت ايه؟ قالت هو والله بقى وهمه في الاسلام. فكلمة الكفر بعد ايه؟ بعد ان نقل كلمة التوحيد. فدي دي مسألة خارج الفكرة. والله مسجد النور عليه الصلاة والسلام، مسجد النور في المنشية، أنا كنت قبل ما أروح مسجد النور تروح أبني محطة كده عند مسجد أبو بكر وعمر صح؟ كان برضه هو الوقت الصيف فالاخوه هناك قال لك بقى يا جماعه عطوا لنا رد كلام احنا كنا في الاول وكنا رحنا شويه وبعدين منعونا وبعدين وبعدين رجعنا زي ما فالاخوه قالوا لازم فنقلنا بقى الناس ثانيه ناخد النور في مسجد ابو بكر وعمر غدا ان شاء الله بعد ما بعد صلاه العشاء بس غدا في مسجد ابو بكر وعمر نعم مسجد أبو بكر وعمر في شارع تسعة هذا يا شيخ مش كفر الجبل يا شيخ نعم كفر الجبل ده بعد المغرب بعد العشاء بعض الإخوة بيقول أنا عايز أطلب منك إنك تركز في حاجة إما جامد يا أخي إحنا الدروس اللي أنا جيت تسمى الدروس إيه؟ الدروس الشرح الفوائد وكان الفوائد والقيم دي دروس السلوك والتسليم مش كده؟ كاس التحمل ده هيبقى اسمه إيه؟ بس التفسير درس بتاع مسجد الحق اسمه ايه؟ حلوان حديث مش كده؟ يدخل طبعا في الاداب بس بيبقى فيه نكات حديثيه وتلازم وحاجات زي كده. انا مركز ولا عندي برضه واحد؟ انا مركز بس انت تلاقيك ما حضرتش يعني فحضرت لا هو مركز والله حد مش مركز هو بيقول نرجو منكم الدعاء بالشفاء للاخ محمد عبد العطيف عمره 60 سنه طب عمره 60 سنة طول الأخ فين بقى فقه زمان لما عبد الرحمن بن عوف شد غزو بدر وواقف في الصف لقى واحد بيشد من الجنب كده معاذ بن عمرو بن جموح قال فالتفت إليه فقال يا عمي يا عمي فين الفقه يا عمي يا بقى أخ اللي هو يعني لو كان هو كبير في السن ماشي انما لو كان شاب صغير نعيبه عليه نسال الله عز وجل ان يعليه ويعافيه وان يمسحه بيد الشيخ نعم او الدكتور عبد المحكي يا اخوه زروه وادعوه نسال الله عز وجل ان يشفيه هو خصوصا المطلوب العرب نسال الله عز وجل ان يمسحه بيد الشيخ وأن يعليه إلى العافية وأن يعافيه يمشي له إلى صلاة وإن كان الله عليه. دي أخت مكزرون عليكم السلام حتى لا تعتبر ومعها أكثر من 100 جرام ذهب وهي تسأل هل عليها زكاة أم لا وظلت معها بين 100 جرام يعني أكثر من 3 سنوات يبقى عليها 3 زكوات مش كده؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرة الذي أعطيته يقول أجب عن هذا السؤال أمس التالي وهي الأسئلة دي جماعة دي من قصة فيها أجب عن السؤال التالي لما كان بيخيرك ده يعني في مبدأ أول صفحة كده أقول لك إيه يعني أجب عن 4 من 5 فحسست إن مهاجم معايا بقى بيبدأ يعني لو انا مثلا جبت مرحله يعني فاهمه مش هيفضل منزلني انا بقى العقده بتاعت المدرسه بتاعتي حتى لو كبرت كده دول قد الضرب. دول اللي اخت رضعت معاه واحده رضعت معاه وهي اخوه اصغر منها واكبر منها فهل يجوز لي ان اتزوج باحداهن؟ اذا هي اللي جت معاك على والدتك او على طرفك يعني مثلا امك رضعت من الجيران وجت هي عندنا انتقل نسبنا اليها فحسب وانتقل نسبها اليكم جميعا فهمت دي؟ اللي راح مننا عندكم ياخد نسب واللي راح منكم عندنا ياخد نسب يعني ايه؟ يعني بنت بنت الجيران واحد عند والدته رضعت مع رضعت من والدته خمس رضعات مش بعاد فاعتقد الثدي بنفسه ويتركه بنفسه خلاص فاذا كان الامر كذلك يبقى ايه؟ يبقى هي لوحدها كده خدت ورثكم كلكم ده ابوك ابوها وامك امها اخواتك اخواتك خلاص كده. طب انتوا بقى عرفتوا من دول ايه؟ ان هي لوحدها اختكم. طب اختها اتزوجها؟ اه اتجوزها في الحاله دي. الحاله دي انت بقى لوحدها هناك لما انت خدت نسبه بتاع امها امك وابوها لابوك واخواتها اخواتك يبقى انت تتجوز من عندها ماشي جدا. بس شريطه ان تكون ايه؟ خمس رضعات مش بعادات. الوقت بيقول ادعو الاخوه لحضور محاضره للشيخ حسن الغشبان بعنوان يا اوباما لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين. يوم الايه؟ يوم ايه؟ يوم الجمعة. الشيخ العسكري يقول الشيخ حسن مسجد الصواريخ والكتب. هل صح مش عارف الشيخ مين قال على الشيخ مين كذا كذا واحنا لسه في الموضوع يا اخوانا السلام عليكم يا عبد الحمد كلام الثقات يطوى ولا احنا كده خلصنا ساعه ونص ولا لسه عشان الشيخ غريب يقول لك بيروح 12 بالليل خلصنا ولا لسه لسه ولا لسه مين احسن على المسرح؟ على تلت ساعة ليه ولا المسرح؟ انا مضحك قوي ماشي لنا دي خلاص اتقوا الله واصبحوا زي ما بينكم ما تقوليش كده انا اروح للشيخ اقول له يا سيدنا الاخوه البعض اللي بيقول علينا بيقول لي انت كذا كذا الكلام ايوه انا اه انا في زي كويس يعني عايز اعرف بس يقول لك اصل ابو قال في الحته الفنيه كذا وكذا وكذا اقول له لا ما لهاش علاقه ما لهاش علاقه ولا رايك ولا قال لك كده الشيخ الثاني لما اروح للشيخ الثاني انا في يا سيدنا يذكرني بصوت ابدا كنت معه واسمع عليك خيرا يجوز في ذلك الانسان يعرض ويوري ولا لا يجوز الاصلاح واسمع عليك خيرا وقال لا وجه مثلك شيل ولا لا الراجل بيقول للامام احمد ما تقول في فلان قال يحيى بن يحيى عشان نخرج من الايه؟ مش الشيخ فلان يا اخي يعني اخوه يتعبونا كده مش الشيخ فلان على الشيخ فلان والعقرب وده وصلت ده وقول لي ده حتى لو وقع الاخ في عرض احمد وبتاع خذ واحتضن واهديه اهديه حتى الاخوه اللي ممكن يطلعوا من عندهم حد على المحل خدوا على بالك وكلمهم نريد ان ننطلق بين الناس مصلحين على قاعده الرفق مش كلام احنا قلناه قبل كده ولا بنقولوش كتير ضرر على قاعده الرفق الاخوه مبنيه على الاخطاء وعدم الاسم الصواب ثم كلام بقول بصبرك ما ينفعش نصبرك قوي تبقى عندي سؤال ولا تبقى فيه انا دلوقتي لو مخبوط السؤال ده رحت قاريه على الملك كده خلاص 16 كل اللي عدوده رحت قاريه الكلام ده بره يبقى انت بشرطها انت تريد ان تشيع بيننا به والعياذ بالله صح؟ انا ما بقولش كلام زي ده في نفسك وتعلمه من نفسك بعض الاخوه بيدعوكم لحضور درس الشيخ الحويني حفظه الله غدا الاسبوع القادم في جامعه الازهر طبعا الجلسه والمكان على موقع الشيخ الحويني لن يحدث بعد الشيخ الدكتور محمد عمار الدكتور محمد عمار مكتب بتاع مسجد الخليل الوليد المهم يعني كان يعني اجتمعنا في المؤتمر كده في سفر سويا فبيحكي لي حكايه من الانسان اللي كان والله حصل دخل على حماده قال راجل جدا وبارد قال له في قال له الواحد كل شويه يتصل بيا هو نفس الرقم من غير غلط قال له ده بس من راح التليفون رن هو ده قال له يا ابني راح رفع السماعه مين؟ قال له انت عايز مين؟ قال له منزل ابو سمير قال له لا مش منزل ابو سمير رقم مين انت عايزه؟ قال له رقم كذا كذا ورقم ده قال له الرقم ده بتاعنا واحنا مش هنسافر. قال له سيبك شويه كده طب معاك رقم احسن؟ شوفوا برضه النبره دي انا حطاها بس عليكم عشان معايا وقت نفس الاخوه دي مش عارف اعبرهم عن الكلام ده كنت اقول لبعض كده مسابيل ان احنا بنهدى اذا كلما رايت رقم الاخوان كبيرا تنتقده قول لنفسك كده ده اخويا هتلاقي نفسك جديد ولا لا؟ احنا دلوقتي لما اتكلمنا عن مساله شائكه استاذ اسامه لسه مش شائكه ولا لا؟ اتحلت ازاي؟ انا قلت ده اخويا حد يقدر يعلمني دي؟ حد يقدر يمنعني من دي؟ اخويا مش اخويا؟ اخويا بص ده اللي ضرب نفس المساله دي انا اخويا مش كده ولا لا؟ ليش في حسين تشوف النظر حكم الاستماع لبعض المشايخ الذين يأتون على قنوات الفسق ويدافعون عن الدعوة السلفية مع المذيعات المتبرجات وقد أسفرت بعض القراءات عن المرجعات وصف السلفيين بالمنافقين مين اللي قال كده على إلا الحسن هو أصل أنت يعني لما أنا أقول الكلام ده يبقى هبقى إيه؟ هقعد مع ناس كده يقولوا زي شباب يقول لك مثلا دول المنشش يضحك على بعضه ويضحك على الناس دايما بتبقى طباع بتتغير. لو انا قعدت اشرب في اهل العلم هلاقي واحد اللي انا هصعبه عشان يشرب هيتقلب على بعضه. عشان كده عايز صاحب كويس خليه يبقى كويس. ربنا سبحانه يقول لك هل الكلام ده ما اتقالش؟ ما تعرفوش الموازنه بين المستقبل والسلف؟ عشان ده في ناس لازم تسمعها ما تسمعش القناه بتاعتك. ودي وجهه نظر الشيخ قد اناقشه انا فيها انا بدات عنه اهو ممكن اناقشه انا اقول له الكلام ما ينفعش مثلا. لكن التوصيف الفقهي ليها التوصيف ده صحيح ولا الكلام اللي بقوله باطل؟ القواعد صحيحه؟ قواعد القصر قواعد ثانيه تنزل على الاحكام ولا لا؟ انت دلوقتي في مرحله تحتاج فيها انك انت ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زهر في المكان مش كده ولا لا؟ في المكان طبعا دي مش قاعده عامه برضه شريط وتفهم من كتاب الشروح يقول لما يتطوع حد ويروح وبعدين برضه حتى الافراد اللي بيروح ليه افراد معينين افراد لهم وقع يعني مثلا عشان لا اوعى حد يدخل في المنظومه دي مثلا الشيخ محمد السلفي رحمه الله ليه؟ لان ده له وقع الان وقع الشيخ ايه؟ يبقى وقع المناسب معايا ولا حد بيقول لي ولا انت نمت مننا ولا ايه؟ الوضع انا اخش هنا ده لازم بس ده في فيديوهات اخرى انت مش متخيلها تستمع للشيخ فهمت؟ فما تجيش بقى تقيس ده على وضع اخر عايزين نرفق. عليكم السلام بحضرتك هذا الطيب نرجو ابلاغ الاخوه بان غدا من الخميس درس الشيخ محمود البصري المسجد الارقم في مدينه نصر بعد المغرب خطبة الجمعة القادمة للدكتور جمال عبد الهادي في مسجد الشهداء الحي السادس من المدينة. حبك عليك يا حبيبي سيبوني فطور من وقت لآخر صورة شهية فماذا أفعل؟ قدر لي أن ييسر لي أن يسمع صح كده ولا مش صح كده؟ سماحه الوالدين الشيخ العقوبه. واحد بيقول لي كده كلهم عنده فلوس يا شيخ، قال له عندك ايه؟ قال له عنده فلوس، قال له مش انت عرفت من الدكتور؟ والله ما صحيح، كلام صحيح ولا والله كلام صحيح، كلام ذكي جدا. مش انت عارف من اسم الدكتور؟ ده انت حتى جايب لا، انت عارف واحد مثلا بحس كده ان الهمدان مش عايز اعرفه، بحس كده، ما هو مش عارف كده الدكتور ده عايز حد يعرفه. انما ده انت دبلوماسي اهو، راجل عارف فتور، يعني عارف الكلمه في اصولها اهو. مش عارف الدكتور اه؟ قال له ما كان مفضل في الدكتور. لما صحيح ما فضل في طول ما فضل في طول صحيح. ومع ذلك ذكر ابن القيم ان الصاحب من اهم الاشياء التي تأتي من الطول. يبقى صاحب الفلوس ده عايزين يروح في حته يقول لك يا عم كده عشان كده الامام الشعبي عن مره لما قالوا له كيف وصلت الى هذا العلم الجامد؟ علم جامد جدا مش سنة. فقال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر الحمار وبطول كبطول الغراب. شوف انت الاول ايه؟ يا راجل بتاع العسل انت اهو بطل بقى كده مش هشتري منك كده. يبقى بنفي الايه؟ الاعتماد. هتيجي معايا انا مش هاجي ما اروحش. لا هتيجي حد يكبر مثلك مش هتيجي اخد معاك ده بقى الاخ العصامي ده يوصل. نمر الاثنين طرق الفضول، اتكلمنا عن الفضول هنا ولا ما اتكلمناش؟ فضول الطعام والشراب والكلام والنوم. كان الحسن يقول ينبغي ان نتوب الى الله من كثره النوم والاكل والشرب. نتوب ليه ولا حرام؟ لا اصل بيوصل الحرام. لان الشهوات الحيوانيه كانت من شهوات الشيطانيه الانسيه. الشهوات الحيوانيه اللي هي ايه؟ اكل وشرب وجماع ونوم وكلام وخلطه. بيحبها الانسان بخلقته من الاسد لما يوم الجديد تخش عليه تعمل ايه؟ تقوم داخله على قلبه، تقوم جايبه له شهوات الابليسيه، الكبر والحب والنفاق والرياء. يبقى ايه النفق اللي عايز تقفل ده تعمل ايه؟ عشان كده وانت صايم اوعى حد يقول انا بقى اعجب بنفسي وانا صايم او شايف نفسي وانا صايم، لا سيما في الساعات الاخيره فهي الحرب كلها. ليه؟ صحيح الان الناس ماشي بجد ومش قادر يرفع ايده ويكلمه ولا الشارع ويلاقي واحد مثلا مش قيمه مش قادر يفتح عينه وما لم ينفع على طريقات الطريق والعادة تلعب بها والبتاع تحدث خمسة دول كذلك كنت من قبل ثمان مجموعة لو ربنا بيشجي من هنا وإلا فأحسن مني أهو ما تشجش أنا ربنا بيجبني وطهرني ونظفني وبيشجع لما تلاقي واحد بيرزمني من الورقة وقاعد ماسك المسمار على الشجرة ويعمل قلب والكلام ده وطول النهار واقف تحت الشجرة ويخليها وترى ظنه لنا تقول إيه كذلك كنت من قبل تمنى الله عليك حتى في العلم قلت لك زمان لا انسى الموضوع ده كنت عامل شيخ وبعدين الشيخ قال حديث واخر معاك قال له هذا حديث الموضوع فالشيخ قال قال ما شاء الله قوه الله في الاخوه والنفع طلع فعلا بعض الاخوه بعت له قال لي ده حديث موضوع فانا فكرت حديث موضوع دي يعني حديث طويل يعني زي زي اكتب في هذا الموضوع انا والله كنت فاكر كده ان ده حديث موضوع لما لقى نفسي قاعد كده واقرا المصطلح واعرف المرسل مش عارف ايه وبتاع اقول له فاكر انا ما كنت بفكر الموضوع موضوع عيش بفكر الموضوع حديث طويل كذلك فقط فقط من الاحساس بالذنب ومن استحضار الذنب او الاستدلال بضده او الاستدلال بضد حالته على الله عز وجل وعلى الله عز وجل ما تخليش الذنب يتنفس فينا مش عايزين نتفحم بالموضوع في اخر كده يقول يسال وعايز يقول لي علشان بصراحه كنت يعني مش عايز اقول لك ونخلص الدنيا ومش عارف ايه واحس كده اقرا احلام ومعتز بما يقول مش فاقعد بقى اتجوز طيب يعني عايز اسال ايه بس انا بصراحه مش عايز اقول لك يعني زينا وزينا طيب ماشي تعالى يعني ايه مش عارف بتاع حرام ده اصلا ايه الحرام فده لازم بقى تحسسه بايه؟ تحسسه ان هو مستعد هو عايز العصايه بدقه فلازم تحسسه كده مثلا كنت بتقف فيها بقى دلوقتي لو ما تحكيش منك كده دلوقتي يعرف بقى ان انت ايه؟ بتضحك علينا ولا انت بتسمع ولا حاجه؟ يذكر الحديث ان هم ايه القوم اللي فيه يأكلون الجبال مثل الحسنات جبال الكلام حسنات وبعدين ايه يقولوا هداء المسلمين قالوا بقى الحديث قالوا فماذا لو تاب العبد عن الذنب يكون مثل هؤلاء؟ لا طبعا مع التوبه له تجب ما قبل لما في تجب دي له قوانين تجب يعني ايه تقطعه تماما وبعدين تجعل حاجزا بينك وبينه بحيث انه اذا وقع في الذنب مره اخرى اخذ من الاول ولا اخذ من الاول ولا اخذ لكن كان المتوبه ان شاء الله عز وجل تجب مره والصراط الصراط فعلا يا اخوه وليس الايمان بالصراط فعلا هل تاخير الزواج يقوم بسبب كثره الذنوب؟ والله ده على حال يعني على وضع الانسان اذا كان واحد يقوم على اذا كان يقوم على الذنب وتأخر زواجه يبقى ممكن يكون ايه؟ لذنبه. وفي انسان تلاقي ربنا سبحانه وتعالى أخر له زواجه عشان ينام. يعني ممكن بعد كده بس لما يتطلع يكون يستغرب اللي كان ده أول أول. عليكم السلام الاخ بيقول لكم في مسجد الخليج ابراهيم دوره العقيده كامله الدكتور عبد الله بن محمود عبد الرزاق الدوائي تحرصوا عليه بس مش كاتب هو ايه مسجد الخليج ابراهيم من الاذاعه حد يسال الدكتور محمود انت بتاني لا انت بتاني يا مشكلة لا انت بتاني لا انت بتاني لا انت بتاني لا هتكلم عربي ما تقولش بيقول لك ايه راي الواحد الاسبوع الماضي بالظبط لا طب الاسبوع الماضي بالظبط قول يا ابويا قول التمليك على العربيه اتكلم عربي بره ممكن اداب انا نفسي اجيب شويه خطباء قبل الدرس كده في مره ونحاول نطلع نتكلم عن الخطابة شوية عشان يدخل الخطباء يعني خمس ست خطابات كده يكونوا من الإخوة وقبل الدرس إن شاء الله نحاول نهدي ونقعد نتكلم عن بعض الأصول في الخطابة ونحاول حاجه يبقى الاصل اللي حاطه في بيروت كان السنه مظبوطه عشان انا بسمع احيانا شغله طيه انا اقول لنفسي انا عايز اقطع في حد ممكن يعني غلطه مش عايز اقول يبقى فاعل مقهور بالضمه بكسره كسره ليه بتكسر كده وبتكسر ليه واحيانا بعرف عليه انا بكسره ايه اكسره انا من عكسي لما طلق تجعلين اصابعهم في اذنهم فهارون الرشيد قال ان هذا رائع قال لكل جواد الكب ويعدلوا واحد واحد في اخ معلق على الورشه بتاعته بيقول لي ان شاء الله اخر من احدث رئيس